وأتى إلى طيبة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالخير. وأهدى سمعان نعلين للنبي صلى الله عليه وسلم فقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، وكان النبي لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، فقبل هدية سمعان بن خالد بن عمرو رضي الله تعالى عنه. وجاء في بعض الروايات أن سمعان هذا زوج أخته النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء عندما يذكرون زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه يذكرون أن من ضمنهن الكلابية، المرأة الكلابية، ولعلها هذه التي زوجها أخوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تبارك وتعالى لم يشأ لهذه المرأة أن تكون من ضمن زوجات رسول الله في الآخرة. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا هن زوجات له في الآخرة، ولذا قال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تنكحوا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام محرمات على هذه الأمة، ويسمين بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، عائشة أو خديجة وعائشة وسودة وحفصة وصفية وزينب وجويرية وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. لكن هذه الكلابية رضي الله عنها زفت إلى النبي، أتي بها من البادية إلى المدينة ودخل عليها رسول الله فاستنكبت واستكبرت، دعاها النبي إليه: هلمي إلي. قالت: ابنة الملوك لا تأتي وإنما تؤتى. كبرياء، أنفة، على من؟ على سيد الخلق، لكن الأمر بيد الله الفعال لما يشاء ويختار. وفي بعض الروايات أنها تعوذت من رسول الله، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاها إليه، قالت له: أعوذ بالله منك. فأمرها النبي أن تذهب إلى أهلها. وفي المرأة التي تعوذت خلاف عند أهل العلم، من هي؟ أهي هذه الكلابية أم أنها ابنة الجون؟ امرأة تسمى ابنة الجون أيضا، فتاة جميلة صغيرة عربية أصيلة، عقد عليها رسول الله ودخل عليها صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أراد الله تعالى أيضا ألا تكون من ضمن زوجات النبي. لما أتي بابنة الجون رأتها عائشة ورأتها حفصة رضي الله تعالى عنهن جميعا، وإذا بها فتاة وضيئة جميلة، غارت عائشة وغارت حفصة، وكنا يهيينها لرسول الله، يمشطنها طيبنها، فقلنا لها كلمة: إن كنت تريدين الحظوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تريدين أن تحظي وتبقي وتكوني زوجة مستمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل عليك قولي له أعوذ بالله منك. يعني أمر متفق بين عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهن. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي غافلة تريد الحظوة والبقاء مع سيد الخلق، لما دنا منها النبي عليه الصلاة والسلام قالت له أعوذ بالله منك. ما معنى أعوذ بالله؟ معنى أعوذ بالله أجعل الله حائلا بيني وبينك. أنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان يعني أنني أجعل الله حائلا حاجزا بيني وبينك. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أنني أجعل الله وأجعل كلمات الله ردئا وترسا وحصنا حصينا يمنعني من شر الشيطان الخبث الخبائث كل ما يتعوذ به. فكأنها جعلت الله جل وعلا بينها وبين رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلا تعد أيضا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تؤاخذ عائشة وحفصة على هذا العمل؟ الجواب بيض الله وجوههن. إذا لم يغرن على النبي يغرن على من؟ على لكع بن لكع وعلى هيان بن بيان. هذا عمل يعني في منتهى الرغبة المودة المحبة لرسول الله، يريدنا أن يحظينا ويبقينا مع رسول الله ولا يريدنا أحدا يشاركهن. هذا لا يؤخذ على عائشة ولا على حفصة. ولكن إذا كانت زوجي أو زوج أمثالي ممن ليس من خيار الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، الخيرية متوافرة فيه صلوات الله وسلامه عليه، حسن العشرة المعاملة بالإضافة إلى أنه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، هذه البشرية منقذها من الضلال. ألا يغرن على رسول الله؟ ألا يرضينا؟ ألا يرغبنا بأن يبقينا مع النبي ولا يشاركهن أحد؟ بلى والله لا يؤخذ عليهن في هذا الأمر شيء. ساقني إلى هذا الكلام النواس ابن سمعان ابن خالد الكلابي رضي الله تعالى عنه. حديث النواس هذا أيها الإخوان حديث طويل، أنا قرأت منه ما يقارب النصف. وحديث النواس بن سمعان هذا اشتمل على أمر الدجال المسيح اللعين الذي يخرج في آخر الزمان أجارنا الله تعالى وإياكم من شره. وأنت تلاحظ اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بأمر هذا الرجل واهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بأمر هذا الرجل ليس قاصرا على رسول الله، بل إن نوحا ومن بعد نوح من الأنبياء ومن الرسل حذروا أمتهم شر هذا الرجل. لما اهتم النبي به؟ سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وإنما أريد الآن أن أنبه إلى أن جماعة من أهل العلم ومن المتأخرين بالذات أمثال الشيخ محمد عبده رحمه الله وتلميذه الشيخ رشيد رضا صاحب تفسير المنار رحمه الله وبعض من العلماء المعاصرين يقولون وبيس ما قالوا إن قضية الدجال وأحاديث الدجال لا تدل على أمر واقع حقيقي، وإنما هذا رمز وإشارة إلى الدجل، القبح، خوارق العادات السيئة. فجميع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الدجال كما يقولون ليس بأمر واقع وليس بأمر حقيقي، وأن من يسمى الدجال أو ابن الصياد هذه عبارة عن أشياء إنما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من باب التحريض والتخويف من القبائح ومن الأمور الأخرى، وإلا ليس هناك دجال يظهر ويخرج وماء ونار وينزل في الأرض ويعيش 40 يوم كما سمعت في الحديث ويتجول في العالم، إلا أنه لا يدخل مكة المدينة، مكتوب على جبينه كافر، عينه مطفوءة، الأخرى ممسوحة، يمشي ويقول للخرب أخرجي كنوزك. يزعمون بأن هذه أشياء ليست واقعة ولا حقيقية. إذن لما نوح عليه السلام قبلنا يحذر منه؟ ولما الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام يحذرون منه؟ ولما يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتعوذ من شره في صلاتنا؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا منهج باطل فاسد. إذن تعوذنا من النار، النار رمز للقبائح وليست بنار حقيقية، كذلك عذاب القبر، كذلك فتنة المحيا والممات، وقد ذكرها النبي في سياق واحد، أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب النار، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. ما الذي يدعونا إلى أن ننهج هذا المسلك؟ ولأي غرض؟ وهي أحاديث صحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عني بها العلماء منذ عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا. إذن نستطيع أن نتتبع كل ما ورد في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤولها بهذا التأويل الباطل، وبهذا نهدم شريعة الإسلام وما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أرجو عندما أقرأ عليك هذا الحديث الطويل أو حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل يأتينا في الباب القادم إن شاء الله، باب الجساسة، الجساسة دابة تجس الأخبار وتأتي بها إلى الدجال. أنا أرجو أن تهتم بهذا الأمر لتعلم هل النبي عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر ويدعو الناس ويخبرهم بأمر تميم الداري، وأنني كنت من قبل أذكر لكم أمر تميم الدجال، وأن الدجال صفته كذا وكذا وكذا، ويخرج من موضع كذا ويبقى طيلة كذا وكذا ويفعل كذا ويفعل كذا، كل هذا رمز وإشارات إلى التنفير عن القبائح والتنفير عن الأمور السيئة. لا والله، إذا كان الأمر على هذا تكفينا آية من كتاب الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذه تنفرنا عن الشر وتدعونا إلى أن نعمل الخير. لكن يهتم الرسول ومن قبل الرسول، عيسى، موسى، الأنبياء إلى نوح صلى الله عليه وسلم، ويذكرون الدجال ويحذرون أمتهم الدجال لأجل تنفير من الخرافة. القرآن نفر من الخرافات من أوله إلى آخره، نفر من القبائح، ولكن هذه أحاديث صحيحة يجب علينا أن نؤمن بها وأن نؤمن بما اشتملت عليه، ومما اشتملت عليه وجود هذا الرجل اللعين الذي يخرج في آخر الزمان. ويخبر النبي أن عيسى بن مريم إذا نزل آخر الزمان هو الذي يتولى قتله ويضربه برمح، وكل هذا رمز، أعوذ بالله من هذا الأمر الشنيع الذي فيه رد لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفتنة الدجال أيها الإخوان فتنة، أعظم فتنة منذ أن خلق الله تعالى أبانا آدم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، فتنة عظيمة، فتنة قوم ثمود، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، هذه فتن وقعت بين النبي وبين قومه. قارون فتنة أعطاه الله تعالى مال، ولما لم يشكر الله تعالى على ما أعطاه قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. فرعون لعنة الله تعالى عليه استنكف، استكبر، ادعى بأنه إله، ما علمت لكم من إله غيري، أغرقه الله. وقال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذه فتن محدودة في إطار، محدودة في بوتقة، ولكن فتنة هذا الرجل وهي من الله، أراد الله تعالى أن يكون الأمر كما قلت لك فتنة للأحياء وفتنة للأموات. قد يمر على قبر مضى عليه 20 قرن، 40 قرن، 10 قرون، يقول لصاحب القبر قم فيقوم صاحب القبر. فتنته لا تختص ببلاد العرب بل ببلاد العرب، بلاد العجم، بلاد الفرس، بلاد القبط، أي موضع في هذه الأرض الكون، هذا الكوكب، هذا اللعين يمر عليه ويفعل هذه الأفعال التي ستسمعها إن شاء الله تعالى في هذا الحديث الطويل وفي الأحاديث الأخرى التي صحت عن رسول الله. نحن لا نقرأ كتاب خرافة، ولسنا نقرأ كتاب حشى أخبار لم يصححها الأهل العلم، لا نقرأ بدائع الزهور، ولا نقرأ ألف ليلة وليلة، ولا نقرأ أحاديث يذكر فيها قال رسول الله ويروى عن رسول الله، لا، وإنما نقرأ أحاديث أجمع الأولون وإلى يومنا هذا على أن ما في هذه الأحاديث هذا الكتاب والكتاب الآخر البخاري أنه أصح كلام بعد كلامه، إجماع بين أهل العلم، أصح كلام بعد كلام الله ما روى البخاري وما روى الإمام مسلم. الإمام البخاري معروف، والإمام مسلم معروف، والإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه بدأ في تأليف كتابه عند في روضة النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول البخاري ما ذكرت حديثا في كتابي هذا إلا واغتسلت، قبل أن أذكره وأدونه أذهب وأغتسل وبعد ذلك أذكر الحديث، ولا أقبل الحديث إلا ممن كان ثقة عدلا ضابطا بعيدا عن سفاسف الأمور، ثبت لدي أنه اجتمع به بمن روى ولقيه. ذهب إلى بلاد اليمن لأنه سمع أن عالما من علماء الحديث باليمن يريد أن يقرأ عليه الحديث، فخرج من بلاده بخارى من وراء النهر، وذهب إلى جنوب جزيرة العرب ليتلقى من هذا الشيخ. فلما وصل اليمن وإذا بالشيخ يدعو فرسا له، الشيخ له فرس، يريد الشيخ أن يقبض على الفرس وقد أخذ حقوه يريد أن يغري الفرس ليأتي ويأكل. قال البخاري رحمة الله عليه فدنوت من الشيخ لأنظر ماذا في حقوه، سلت، ذرة، شعير، قمح، فعندما نظرت وإذا بحقو الشيخ خال ليس فيه شيء، فلويت دابتي وعدت إلى بلادي وقلت من كذب على دابة يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإمام مسلم، وهذه الأحاديث التي يقرأها عليك غالبها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وبعضها ممن فرد به الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. وجميع الأحاديث التي سمعت منذ أن بدانا في أشراط الساعة إلى هذه الليلة كلها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا داعي لقول من قال إنها رموز، ولا داعي أيضا إلى قول من قال الأحاديث صحيحة، النبي قد قالها. ولكن الأمور المذكورة من الخوارق ماء ونار، ويقول للخرب أخرجي كنوزك، ويأتي برجل يقتله وبعد ذلك يدعوه ليقوم، ويمر على القبر ويقول لصاحب القبر قم يقوم، قالوا هذه أشياء لا ليست بحقيقية، إنما هذه أشياء ليست من الواقع. هذا مذهب آخر ذهب إليه المعتزلة، وذهب إليه أيضا ابن حزم رحمة الله عليه، وذهب إلى هذا المذهب أيضا الطحاوي الإمام العلم المشهور في المذهب الحنفي رحمة الله تعالى عليه، وذهب إلى هذا الأمر أيضا كما قلت لك الشيخ رشيد رضا ورجل من علماء من العلماء المعاصرين، طبع كتاب الفتن والملاحم لابن كثير وعلق على ابن كثير، بل أفسد ابن كثير عندما يمر على حديث من هذه الأحاديث يذكر بأن هذا شيء ليس بواقع ولا حقيقي، يعني نكذب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنواس بن سمعان ذكر يقول ذكر رسول الله الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه جاء وقت الرواح. النبي تكلم في الصباح لما كان عرف ذلك فينا، الأمر همنا. النبي ذكر الدجال ونحن نظن بأن الدجال في عالية المدينة أو في أي بستان من بساتين المدينة، قال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت ورفعت، يعني أنك خفضت من أمره أنه أعور أنه كذا أنه كذا، ورفعت من شأنه من الفتن التي ستحصل ومن الأمور الخوارق التي تقع وهي من باب الفتنة، هذا ما أهمنا يا رسول الله. قال النواس فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي. أنا أخاف عليكم أمور كثيرة، من ضمن ما أخاف عليكم الهوى، الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، شياطين الإنس والجن، الأئمة المضلين، البيئة الفاسدة. فأمر الدجال عظيم وكبير، ولكن أنا أخاف عليكم ما دمت بين ظهرانيكم من أمر أعظم من أمر الدجال. لما؟ لأنه إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا الذي أكون أمامه وأصده عنكم، لأنهم معاصرون لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر كقول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم لا يأخذهم الله تعالى بالعذاب، وما داموا أنهم يذنبون ويستغفرون كذلك لا يأخذهم الله تبارك وتعالى بعذاب، فأنا أخشى عليكم أمور. هذه الأمور عظام، أمر الدجال عظيم، ولكن أمر الدجال عندي الآن ما دمت أنا موجود بينكم أهون علي من هذا الأمر الآخر. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا الذي أقوم بتفنيدي ما هو عليه، وإذا خرج ولست فيكم إذن فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي في كل مسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول إذا كان الموضوع موضوع رمز وتنفير وإشارة إلى ما يخشى من القبائح، ما يخشى من الخوارق التي تقع، بالله عليك يقول النبي أنا حجيج، إن يخرج فيكم فأنا حجيج، القبح موجود، السحر موجود، البلاء موجود، الشرك موجود، الباطل موجود، ومع ذلك يقول النبي إن يخرج وأنا فيكم. إن يخرج، النبي يتكلم بلغة عربية فصحى ليس بعجمي صلوات الله وسلامه عليه. يخرج يعني فعل مضارع، إن يخرج قبل، إن يخرج بعد كلامي هذا الذي أنا أتكلمه، إن يخرج هذا اللعين الدجال وأنا موجود بين ظهرانيكم فأنا الذي أقابله وأنا الذي أحاجه وأنا الذي أبعده عنكم صلى الله عليه وسلم. وإن يخرج ولست فيكم لأنني مت وانتقلت إلى الرفيق الأعلى، فإذا على كل امرئ منكم أن يكون حجيج نفسه. كيف يكون حجيج نفسه؟ حجيج نفسه لأن النبي بين لنا علامات الدجال وأوصاف الدجال، فنحن نقرأ ما على جبينه، نعرف الصفة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بذكر الصفة في هذا الحديث. اسمع أيها الأخ، إنه شاب، هذا رمز، النبي يقول شاب ونحن نقول رمز لذكر القبائح والمنكرات وما إلى ذلك، إنه شاب. وفي الأحاديث يولد بالمدينة من أبوين يهوديين لم يولد لهما منذ 30 عاما، وبعد 30 عاما يولد لهما ولد. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن له ناب أبرز، له ناب بارز. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فسمعنا بأن يهوديا ولد له ولد فيه النعت الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبنا إلى النخيل ووجدنا اليهودي واليهودية بالنعت الذي ذكره رسول الله. كل هذا ونقول إنه رمز. الذي يدعو إلى أن يقال رمز ويدعو إلى أن تؤول هذه الأخبار وأن الأمر ليس حقيقي، كل هذا مودة ورغبة في أن المستشرقين وأعداء الله تبارك وتعالى لا يثلموا ولا يتكلموا على شريعتنا وعلى سنتنا، ولئلا يقولوا إن أمر المسيح الدجال خرافة وهذا الإسلام يعنى بالخرافة، ويذكر ابن صياد ويهتم بهذه القضايا وهذه الأمور. إذا نريد أن نوائم ونريد أن نوفق ونريد أن لا يتكلم المستشرقون على ديننا القويم الذي ارتضاه الله تعالى للخلق. الجواب آية واحدة يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله لو لفقنا وخرقنا وربطنا وعملنا كل ما نعمل، والله لا يرضون عن المسلمين حتى ندع إسلامنا ونكون يهود أو نصارى، لأن الله تعالى قال ذلك. فإذا لا داعي للتلفيق، وديننا بحمد الله تعالى دين واضح ظاهر. اليهود أنزل الله التوراة على موسى، ولما مات موسى صلى الله عليه وسلم بعد قرون جاء طاغية وعذب اليهود وأحرق كتبهم وفعل بهم الأفاعيل، وما كانوا يحفظون التوراة كحفظنا لكلام الله. المسلمون بحمد الله تعالى حفظوا القرآن على ظهور قلوبهم، وصبياننا بحمد الله يحفظون كلام الله تبارك وتعالى. فلو لم يوجد المصحف ولم يوجد المصحف على عهد النبي ما كان مجموعا، وإنما جمع المصحف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتولي أبي بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة، وقتل القراء في الجهاد في سبيل الله، خاف عمر رضي الله تعالى عنه أن يذهب القراء الذين يحفظون كلام الله، وطلب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن، فما رضي أبو بكر أول الأمر، ولكنه بعد ذلك اطمأنت نفسه فاختاروا الشاب المعلم كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكلفوه بأن يقوم بهذا الأمر أن يجمع المكتوب من القرآن، وكانوا يكتبونه على الخروق ويكتبونه على العظام ويكتبونه على الحجارة ويكتبونه على بعض ورق الشجر. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: والله لو كلفت بأن أنقل جبل أحد حجرا حجرا كان أهون عليه. فصار يتتبع المكتوب من القرآن بأيدي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وأوصاهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا اختلفوا في شيء أن يعودوا إلى لغة قريش، لأن الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش. فجمعوا ما بين الدفتين وحفظوه عند أسماء بنت أبي بكر، عند عائشة رضي الله عنها، واسطوانة المصحف موجودة إلى يومنا هذا في روضة النبي. اسطوانة المصحف، اسطوانة عائشة، كان المصحف موجود في هذا الموضع. وبعدما مات أبو بكر رضي الله عنه ومات عمر رضي الله تعالى عنه وتولى الخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وتوسعت الفتوحات الإسلامية، دخل الأعاجم في دين الله، والعرب في السابق لا يكتبون، لا يعرفون الكتابة، وإنما كانوا يحفظون عن ظهر قلب. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أول مشرع وأول مؤسس للمدرسة الإسلامية. لما أسر الأسارة من قريش في يوم بدر أتي بهم إلى طيبة وعددهم 70 يعطون مال، من لم يوجد له مال وهو يقرأ ويكتب يعلم 10 من صبيان المدينة حتى يفك سراحه. فتعلم كثير من صحابة النبي عليه من صبيانهم القراءة والكتابة. لما توسعت الفتوح الإسلامية صار الناس يقرؤون، منهم من يقرأ بلغة قريش، منهم من يقرأ بلغة هذيل، منهم من يقرأ بلغة طي، منهم من يقرأ. خاف عمر رضي الله تعالى عنه بأن ينشق الناس ويختلفون في أمر القرآن، فشاور الصحابة واتفقوا على أن يجمعوا الناس على قراءة قراءة واحدة، ولكن الرسم متفق عليه لم يختلف فيه. فجمعوا القرآن في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الجمع الثانية، ما عدا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أبى أن يدخل في هذا المشروع، وقال لطلابه وتلاميذه: غلوا مصاحفكم فإن من يغلل يأتي بما غل به يوم القيامة. خلاصة الكلام: القرآن محفوظ في الصدور، وإلى يومنا هذا بحمد الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك، هيأ الله تعالى الجمعيات لتحفيظ القرآن في هذه البلاد، واهتمت الدولة، زادها الله تعالى توفيقا في الإشراف على هذه الجمعيات. لا يوجد مسجد من المساجد في غالب المدينة إلا وهناك جمعية لتحفيظ القرآن. تحفيظ القرآن للبنين، للبنات، للأمهات، للنساء، شاع الأمر والحمد لله تبارك وتعالى. فهو محفوظ في السطور كما هو محفوظ في القلوب بحمد الله تعالى. إذن لا داعي إلى الخوف وإلى قول رمزي وما رمزي وما لنا ولليهود. اليهود عندما حرقت صحفهم شكلوا لجنة وصاروا يكتبون التوراة من ذاكرتهم، لا من كتاب محفوظ في صدورهم ولا من شيء مكتوب في سطور. ولذا عندما تأتي إلى التوراة تجد الألفاظ مختلفة. تعال إلى الإنجيل، إنجيل متى، إنجيل بولس، إنجيل، كلها عبارة عن سفاسف، ألفاظ ليس لها طعم، لأنهم ضالون كما قال الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خذ الست الأناجيل وقارن بينها وانظر هل تستقيم في سورة واحدة، في آية واحدة؟ لا والله. تعال خذ كتاب الله واذهب أن شئت على هذا الكوكب الأرضي، شرقا، غربا، شمالا، جنوبا، ادخل في أي مصحف، أي مسجد من مساجد المسلمين، في بخارى، في أي موضع، الذي تقرأه أنت يقرأه غيرك، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فكتاب الله تعالى محفوظ بحمد الله تبارك وتعالى. فالنبي يصف هذا الطاغية، شاب قطط، معنى قطط يعني شديد جعودة الشعر، شعره جعد مكرمش بشدة، ليس كشعر العجم ولا كشعر الترك ولا كشعر العرب. شعر العرب بين شعر العجم، لين إلى آخره. شعر هذا الرجل اليهودي قطط، بمعنى شديد الجعودة. للعلماء خلاف عين هذا الرجل، قيل عينه اليمنى ممسوحة لا يرى بها مطلقا، وعين أخرى طافية كأنها عنبة، يعني جمع بين عينين، العين اليمنى أو اليسرى طافية، اليمنى ممسوحة، اليسرى ممسوحة. المهم هذه صفة هذا الذي يدعي الربوبية والألوهية في آخر الزمان. وربنا ليس بأعور كما سبق بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن. عبد العزى ابن قطن رجل جاهلي كان بمكة، النبي يخاطب أصحابه، وغالب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى طيبة، وأتوا إلى هذه الدار، دار الإيمان، وتلقاهم أصحاب المدينة الطيبة رضوان الله تعالى عليهم، فهم يعرفون عبد العزة ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. بعد هذه العلامات الواضحة البينة التي لا إشكال فيها، ومن هذه العلامات ما يمد الله تعالى به كل مؤمن يقرأ يكتب يرى مكتوب على جبينه كفارة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ عليه سورة الكهف. من ضمن ما يجيرنا من شره التعوذ منه في صلاتنا، اللجوء إلى الله تعالى في خلواتنا في جلواتنا. العبد المؤمن يا أخي ينبغي أن يكون بينه وبين الله علاقة، علاقة من الليل لو 5 دقائق 10 دقائق يكون بينك وبين الرب ارتباط، تذكره وتشكره ولا تكفره، ولو أن تستغفر لا تستغفره مرة أو 3، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، عندما تنهض قبل الفجر 2 دقائق يكفي، هذه علاقة بينك وبين الرب. أو تقرأ شيئا من القرآن أو تصلي 2 ركعتين للرحمن. لابد يا أخي، والله عار وعيب أن المسلم لا تكون بينه وبين الله علاقة. خلق رزق أوجد بيده الأمر كله، ينزل عندما يبقى ثلث الليل الآخر ينادي هل من داع هل من مستغفر، ما الذي يبقى؟ لو ثانية جعلتها بينك وبين الله يا أخي كافي، لا يجب أن ترى أن تقوم كما أمر الله النبي أن يقوم. النبي أمره الله جل وعلا أن يقوم كما قال في كتابه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل، ناشئة الليل القراءة التي يقرأها رسول الله في الليل ويقرأها المؤمنون في الليل. ولذا أكرر وأقول عار ونار وشنار أن يكون همي كله الدنيا ولا ألجأ إلى الله ولا ألتفت إلى الله ولا أدعو الله ولا أسأل الله، وإنما همي هذه الدنيا، إن استيقظ إن نمت إن ذهبت إن خرجت. عند ذلك إذا كان الوضع على هذا الحال فبيس هذا الحال، ويندرج المرء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشديد القاسي: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، والله سندع هذه الدنيا إلى قبورنا. وأنا أقرأ هذا اليوم في ورقة من ورق النتائج التقويم، يقول: على المرء أن يحذر من غفلة الموت. 1، الموت ما ينذر، عنده صفارة انذار: يا عمر أنا أتيك بعد ساعة ساعتين، لا، عندما ينتهي الأجل يهجم. يحذر من غفلة الموت، يحذر من غفلة القبر، يحذر من غفلة الدود، الدود يهجم. ولذا إذا ما حمل الميت إلى المقابر ووضع في القبر تلقاه الحفار ووضعه، انظر ماذا يصنع الحفار قبل كل شيء: يحل الأربطة، الرأس كان مربوط يحله، حبال كانت على البطن وعلى الرجلين يحلها. بعد ذلك القال مع حفار يأخذ الثوب يوسعه حتى الدود يدخل. والله لا أمانة مدينة ولا عاصمة ولا أي أمانة ما تمنعه. والله ما تمنعه. ولذا على العبد أن يحذر من هذه الأمور ويكون مع الله تعالى ويلجئ إلى الله ويقرأ باب الله. ومن ضمن ما ينبغي للمرء المؤمن أن يطرق باب الله تعالى فيه هذه القضايا الأربعة التي ذكرها لنا رسول الله: عذاب القبر، عذاب جهنم، فتنة المحيا، فتنة المسيح الدجال. هنا في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا حقنة ضد شر الدجال، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج، إنه الضمير إلى من؟ إلى الدجال. خارج خلة بين الشام والعراق، من موضع بين الشام والعراق، يعني من ناحية المشرق، قيل من خراسان، والله أعلم بالموضع الذي هو فيه الآن. ليس من المشرق فقط، بل يخرج من موضع، وإذا ما خرج وإذا بأول من يتبعه ويكون معه يهود من يهود أصبهان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه: فعاث يمينا وعاث شمالا، يعني أنه يفسد ويشتد فساده من ناحية اليمين من ناحية الشمال، لأنه يكلف ومكلف ومأمور بأن يجوب هذا الكوكب الأرضي، ولا يدع بلدا ما إلا ودخلها. لا يقول قائل أنا في مجاهل إفريقيا، لا يأتي مجاهل إفريقيا. لا يقول أنا في موضع كذا وكذا، الله جل وعلا جعله فتنة وسلطه الله تعالى ببعض الأمور التي تعتبر من الخوارق الباطلة حتى يفتن من شاء الله تعالى أن يفتنه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ كم سنة يبقى في الأرض؟ قال: 40 يوما. هذا شيء رمزي، شيء رمزي للتنفير عن القبائح والمشكلة. 40 يوم يقوم رجل يقيمها في الأرض، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. سأل الصحابة رسول الله سؤالا آخر: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم؟ اللهم ارضى عنه. الرسول أخبر بأنه يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كجمعة، يوم كبقية أيامنا، نحن مسلمون موجودون على وجه الأرض في ذلك الوقت لا قدر الله. هل الصلاة في ذلك اليوم الطويل الذي يساوي سنة كيف نصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا له. ومعنى اقدروا له: انظروا فيما بين وقت صلاة الصبح والظهر، المسافة كم؟ صلوا الظهر. المسافة بين الظهر والعصر، صلوا العصر. وبقية الكلام غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.